صلاة جماعتين في مسجد واحد إن كانت راتبة، بمعنى أنه يجعل في هذا المسجد إمامان يصلي أحدهما في أول الوقت والثاني في آخره، فهذا بدعة بلا شك، لم يكن السلف يفعلون. اللهم إلا إذا كان المسجد ضيقا يمتلئ الجماعة الأولى ثم ينتظر الآخرون حتى ينتهي الأولون فيقيمون الصلاة بعدهم، فهذا لا بأس به. وأما إذا كانت الجماعة الثانية عارضة، يعني جاء دخل جماعة فوجد الإمام قد صلى، فإنه يسن لهم أن يصلوا الجماعة، أن يصلوا جماعة، هكذا دلت السنة عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا الحديث عام يشمل أي صلاة جماعة. ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم وصلى معه، وفي هذا إعادة الجماعة مرة ثانية بعد الجماعة الأولى، بل هذا أعظم مما إذا دخل رجلان قد فاتتهم الصلاة وصلى يا جماعة، لأن هذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن قد صلى أن يعيد الصلاة من أجل إقامة الجماعة، فكيف بمن لم يصلي؟ ولهذا أعجب لقول يقولون إن الجماعة إذا دخل رجلان وقد فاتت الصلاة لا تقام، فإن دخل رجل واحد قلنا للجماعة الذين صلوا قوموا فتصدق عليه. كيف يأمرون هؤلاء أن يعيدوا الصلاة من أجل تفصيل الجماعة للداخل، وينهون الجماعة الرجلين اللذين دخلا أن يقيم الجماعة؟ هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة، لأنه إذا أمر أن من صلى أن يعيد الصلاة من أجل تفصيل الجماعة لهذا الداخل، فلا أن يؤمر من دخل معه الجماعة من باب أولى. وأما ما ذكروا عن عبد الله بن مسعود، فابن مسعود رضي الله عنه له عنه في ذلك روايتان، رواية ذكر ابن أبي شيبة بأنه أقام الجماعة حين دخل ووجههم قد صلى، ورواية ثانية أنه صرف ولم يصلي. انصراف والمصلي قضية عين، يحتمل أنه رضي الله عنه خاف أن يتهم الإمام فيقال بن مسعود دخل وصلى مع جماعة واحدة وترك الإمام الأول، فيكون في هذا نقص على الإمام السيئ لسمعته. ويحتمل أن ابن مسعود خرج وصلى في بيته خوفا من أن يتخذ الناس فعل ابن مسعود ذريعة للتهاون بحضور الجماعة الأولى. المهم أنها قضية عين لا تعطي حكما عاما. ثم نقول: لو فرض أن ابن مسعود صرح بأنها لا تقام، فهو قول صحابي مخالف لما تقتضيه السنة، والواجب اتباع ما دلت عليه السنة. هنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.